جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. قل السائل قل أنه مقيم في هذه البلاد وقد حج عن أمه هذا العام مع العلم أنها على قيد الحياة ولكن لا تملك مصاريف الحج ومريضة وتستطيع تحمل السفر لأنها كبيرة في السن وبها كسر في أحد فخذيها يقول فما حكم حجي عنها؟ إذا كان أنها لا يمكن أن تحج بنفسها من كبر السن وأما المال ليس عذرا المال ربما أن الإنسان في هذا العام ما يستطيع وعلى مثله قد يسوق له يسوق الله له مالا لكن كبر السن وضعف الإنسان من حيث الصحة وعدم الاستطاعة بدنيا هذا هو المبرر ليكون حجك إن شاء الله يكون عن أمك صحيح ما دام منهم ما في أمل أن تحج بنفسها من أجل كبر السن والتعب والمال هذا زيادة لكن لو ما فيه إلا المال قلنا لا نعم إذا كانت يقول بها كسر إذا كان شيء مؤقت عذر مؤقت هل يجوز الحج عنها؟ لا الكسر إن شاء الله يجبر لكن هو يقول كبيرة السن ولا تستطيع وكبر السن ليس كل إنسان كبير السن ما يستطيع كبير السن لكن ما يستطيع أنه لا يركب ولا ينزل ولا يسعى ولا يطوف ولا يعني صعب عليه كل شيء هذا نعم يعني بحكم الميت المرة لما قالت يا رسول الله إن أبي كبير السن وقد أدركته فريضة الحج فريضة الإسلام وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. قل السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور؟ يعني الذي يتسمن فيما ليس عنده فهذا وعياذ بالله مثل الذي يشهد الزور لا يجوز الإنسان أن يتكثر فيما ليس عنده أو يمتدح بما ليس فيه وهذا من التسمن المعنوي كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن بعد القرون المفضلة قال يأتي قوم يشهدون ويستشهدون ويظهر فيهم السمن فالعلماء قالوا إن كان سمن الجسم وضخامة البدن وكبر البطون فهو من أجل غفلتهم عن الآخرة وانهماكهم بالشهوات وعدم التفريق بين الحلال والحرام والمشتبه فيصير الإنسان وعياذ بالله يعني ما يهم مثل بهيمة يعيش ليأكل ما يهم شيء وإن كان التسمن المعنوي يظهر فيهم السمن هو الذي يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده عندي كذا وعندي كذا واملك كذا وأنا بالمنصب الفلاني وأنا أفعل وأترك وهو يمكن ما عنده من هذا شيء لكن يمدح نفسه عند من لا يعرفه إما إنه يسافر إلى بلد يريد أن يظهر نفسه حتى يقدر ويكون له هيبة ومكانه فيكذب ويدجل يدعي إنه صاحب أموال وصاحب منصب وصاحب كذا كذا وكذب فهذا كشاهد كلابس ثوب يزور وعياذ بالله الواجب الإنسان يثني على الله بما رزقه ولا يدعي ما ليس له. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ما المقصود بالأعقاب؟ الأعقاب مؤخرة القدم. رأى رجالا عليه الصلاة والسلام رأى رجالا يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم، يمسحونها مسح وليس عليهم خفاف أو جوارب، لا، الرجلين يمسحون مسح، فصاح بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب التي تاد لا تغسل، ويل لها من النار. فالعقب هذا هو مؤخرة القدم، والواجب الإنسان يغسل إلى الكعبين كما ذكر الله في كتابه: وأرجلكم إلى الكعبين. غسل المسح ما يجوز إلا إذا كنت قد لبست جوربا أو خفا أو نحو ذلك على طهارة، فامسح عليه يوم وليلة، كنت مقيم كنت مسافر 3 أيام بلياليه. يقول السائل أنه عثر على سجادة أمام في الطريق من إحدى المحلات. إيش؟ سجادة وجدها في الطريق، هل هذه من اللقط التي لا تتعلق بها همة أوساط الناس؟ 6 ريال سجادة. سجادة، الحديث الأخير الذي مضى في درسنا في جملة تذكرت أني ما ذكرتها، وهي قول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سبع مقالتي فبلغها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد تكون فيه بعض الروايات أدخلتها لأن ورد في حديث آخر: نظر الله من النظارة، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا عمله أخلص، سمع الحديث وحفظه، سمع الآية، سمع مسألة علمية فبلغها لغيره كما سمعها، ما زاد نقص من عنده، ما افترى، ما كذب، ما قال فلان كذا وكذا وهو غير متأكد. ولا سيما قول الله قول رسوله، فليس الكذب على الله والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كالكذب على الناس. ومن أظلم من افترى على الله الكذب؟ ليس كذب علي ككذب على غيري، من كذب علي عامل متعمد فليتبوى مقعده من النار. إذا سمع الإنسان الحديث يجب أن يبلغه كما سمع، إذا ما حفظ تماما لا يقول، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ لا وعى من سامع. يمكن أنك تبلغ إنسان يفهم أكثر منك ويستفيد ويفيد غيرك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالمهم هذا يعني من الأمانة إن الإنسان يبلغ المسألة العلمية، سواء نص آية أو حديث أو قول من العلماء، كما سمع، وإذا صار ما تأكد لا ينقل، لا يكذب، لا يصنف بنفسه يقول أظن قال كذا ثم يصنف ويقول قال فلان كذا، لا، أو يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذاب ما فهم ولا حفظ. فهذا من الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له إذا فعل ذلك مخلصا. وأما السجادة ليست السجادات واحد، الشيء اللي ما تتبع همة وساط الناس إذا كان سجادة أو غير السجادة قيمته 10 إلى 20 في بلادنا ولا حد، مع الإنسان ما يذهب يسأل عنها. لكن إذا كانك تعرف أنها سقط من إنسان تراه أمامك تدركه وتقول هذه لك، أو يبيع سجادات كذلك، أو يعني ربما أنه قد حملها يريد أن يذهب للصلاة أو انتهى من السوق أو نحو ذلك، أي سلعة سجادة ولا غيره إذا صار يساوي شيئا يذكر على حسب البلد وأحوال الناس. ناس الجدات فوق المئة قيمتها، همة وسط الناس تتبع يسأل عنه. السجدات ليست واحد لكن على حسب قيمتها. والمهم من النزاهة والورع أنك إن كنت تريدها أنت اعرف قيمتها وتصدق بها، ما دامك ما تعرف أبدا لمن هي. أما إذا كانت بسيطة جدا من الرخيصات 5 ريال أو 10 ريال فهي لك إن أحببت تأخذها وإن أحببت تصدق بها. نعم. يقول السائل: كيف يكون النصح لولاة الأمور؟ النصح لولاة الأمور أول الدعاء لهم، أفضل النصح لهم الدعاء لهم بالصلاح والهداية. ثانيا أنك ما تشجع على الثورات ضدهم ونقض بيعتهم، لأن هذا من الخيانة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القيام ضد ولاة الأمر: لو ضربوا ظهرك وأخذوا مالك ما لم يأمروك بمعصية الله. واجبا تسمع وتطيع، سمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم إذا وجدت إذا سمعت عنهم شيء متأكد، العصمة لمن عصمه الله. الرجل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال رجل يريد أن يتظاهر، قال: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال عمر رضي الله عنه: نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها، يعني إذا لم نقبلها. والنصح لولاة الأمور ليس على المنابر أو على الصحف أو على وسائل الإعلام، لا، أولا قلنا بالدعاء لهم بالصلاح والتقى، ثانيا إذا استطعت أن تصل إليهم وتسارهم أو تكتب لهم بينك وبينهم. هل إذا كنت متأكد أن في شيء حصل ترى أنه غلط وعندك يقين أنه مخالف للشرع تسارهم وتناصحهم. أما على المنابر ليست نصيحة، هذه فضيحة وهذا خروج. والواجب الإنسان يتق الله ويحرص على ما يجمع الكلمة، يجمع الناس على إمامهم، لا يحرص على اللي يشتت شملهم ويوقع الفرقة بينهم. ولا حديث في ذلك كثيرة، والآية قبل كل شيء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. يقول السائل: كيف الجمع بين قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قوله: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وقوله: من رغب عن سنتي فليس مني؟ هذا ما في خلاف، هذا يؤيد هذا. من رغب عن سنته معناه ما استنى بهديه ولا اهتدى بهدى، هذا اللي رغب عن سنته، يعني ترك سنته إلى البدع والخرافات، هذا هو الذي رغب عن سنته ولم يهتدي بهدى. وأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاته. فالذي ما يهتدي بهديه ولا يسم بسنته هذا هو الذي رغب عنها، يعني مال عنها إلى غيرها من البدع والخرافات، ما في خلال، هذا يؤيد هذا. يقول السائل: أنه أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة المغرب، يقول: الركعة الثالثة التي يقضيها هل يقرأ يجهر أم يسر؟ إذا أدرك ركعتين من المغرب ثم تصل فاتته الأولى ما دام أدرك ركعتين الثالثة ليقوم لها ما يجهر بها، لأنه أدرك الركعتين بالنسبة له هي الركعتين الأولية بالنسبة له، لأن الذي أدركت هو أول صلاتك والذي أن تقضيه هو آخر صلاتك، ما دام أدركت ركعتين خلاص الثالثة ما تجهر به. لكن لو أنك أدركت ركعة واحدة وفاتك ركعتين من المغرب، الأولى اجهر بها والثانية لا إذا قمت تقضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم.